إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن الصابوني رحمه الله في عقيدته، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انتقل هنا إلى أصل هام جدا، بسببه تفرق كثير ممن لم يفهم هذا الأصل، ألا وهو أصل الإيمان. ذكر هنا أصل أهل السنة في الإيمان، فقال: الإيمان، أي عند أهل السنة، قول وعمل ومعرفة، ومعرفة أي اعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة. إذا سئلت ما معتقدك في الإيمان، فأقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا هو اعتقادك، وتسمى بالحقيقة المركبة، تسمى بحقيقة المركبة، قول باللسان، واعتقاد بالجنان أي القلب، وعمل بالجوارح والأركان، رابعا يزيد بطاعة الرحمن، خامسا وينقص بطاعة الشيطان. هذه تسمى بالحقيقة الإيه؟ تسمى بالحقيقة المركبة من خمسة أشياء: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فتسمى بالحقيقة المركبة. هذا أول. المسألة الثانية أقسمها إلى مسائل حتى تستوعبها، ومن أراد أن يتوسع في هذه المسألة فهناك سلسلة على الموقع اسمها بيان الإيمان عند السلف وكشف تلبيس الخلف. فهذه المسألة الأولى، أنك إذا سئلت ما الإيمان عندك، فأقول: الإيمان عندي معشر أهل السنة، الإيمان عندي حقيقة مركبة، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، حقيقة مركبة من خمسة أشياء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن أبو عبد الرحمن الصابوني قال هنا إيه؟ قال: الإيمان قول وعمل ومعرفة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى قال: وأهل السنة تختلف ألفاظهم ويتفقون في المعنى، تختلف ألفاظهم ويتفقون في المعنى، يعني هم يتفقون على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، لكن قد تجد الألفاظ مترادفة مختلفة. تجد، قال شيخ الإسلام: فمنهم من يقول الإيمان قول وعمل فقط، قول وعمل فقط، ويريد بأن القول قولان، وسأخبرك ما معنى القول قولان والعمل عملا. ويريد بأن القول قولان، قول القلب وسنعرفه وقول اللسان، ويريد بالعمل قسمان، عمل القلب سنعرفه إن شاء الله وعمل الجوارح. فهو اختصر كل هذا فقال الإيمان إيه؟ قول وعمل فقط. فإذا قالها رجل من أهل السنة معلوم عنه هذا قول وعمل، إذن يريد القول قولان والعمل عملان. قال ابن تيمية: وقد يقول بعضهم الإيمان قول وعمل ومعرفة، كما قال إيه؟ أبو عبد الرحمن الصابوني. وقد يقول بعضهم قول وعمل واعتقاد ونية، إذن زاد إيه؟ زاد ونية. قال ابن تيمية: فإنه زاد هنا النية حتى لا يوهم بعض الناس أنه يخرج عمل القلب، فقال ونية. ثم قال: ويقول سهل التستري: الإيمان قول ولا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح العمل إلا بنية، لأن المنافقون كانوا يعملون، صحيح ولا لا؟ فلابد أن يعمل بنية خالصة لله عز وجل، لابد أن يعمل بنية خالصة. والنية قسمان، النية قسمان، هذا في مبحث النية، نية عمل ونية معمول، نية عمل ونية معمول. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله في شرحه على حديث إنما الأعمال بالنيات في حديث عمر بن الخطاب في المجلد 18. فقال: والنية قسمان، نية عمل ونية معمول له. نية عمل التي يبحثها علماء الفقه، التي يبحثها علماء الفقه، فأنت تتطهر وتوضأ بنية. نية المعمول له هذا الوضوء، هذه الصلاة لمن؟ يبحث علماء الاعتقاد فيقولون الإخلاص، مفهوم؟ إذن نية قسمان، نية عمل ونية معمول له. أنت ستصلي، خروجك من بيتك إلى المسجد هذه نية عمل، أنك ذاهب للصلاة. نية النية الثانية نية معمول له، هذه الصلاة لمن؟ قمت من الليل لتتسحر، هذا السحور نية عمل، عمل الصيام، فقيامك للسحور نية عمل. أما الصيام لمن؟ هذا نية معمول له، مفهوم هذا؟ هذا يحتاج لبحث آخر، لكن النية قسمان، نية عمل ونية إيه؟ معمول له. نية العمل التي يبحث علماء الإيه؟ علماء الفقه، علماء الفقه. فإذا قال مثلا أبو حنيفة رحمه الله، إذا قال التيمم لا يشترط له نية، لا يشترط له نية، بيتكلم عن نية العمل أم نية المعمول له؟ نية العمل، لأنه بيحسوها في علم الفقه، مفهوم؟ أما نية المعمول له كلهم يشترطون الإخلاص أن تعمل لله، مفهوم؟ فنية العمل يبحثها علماء الفقه. فإذا تكلم علماء الفقه وعلماء الأصول في النية يبقى تفهم كده أنهم بيتكلموا في نية العمل. إذا تكلم علماء الاعتقاد في النية يبقى تفهم نية المعمول له. فإذا قرأت اختلفوا هل يشترط النية في التيمم أم لا، يشترط النية في الوضوء ولا لا، لا يتكلمون في نية المعمول له أن تخلص أم لا تخلص، لا، افهم، مفهوم؟ هذه تحدث إشكال ابن تيمية رحمة الله عليه، أسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه، بيّن المسألة فقال: فرق بين نية العمل ونية المعمول له. نية العمل يبحث علماء الفقه، نية المعمول له يبحث علماء الاعتقاد. ففي كتب التوحيد وكتب الاعتقاد تجد الايه؟ النية والإخلاص، هذه المعمول له. تجد في كتب الفقه والأصول النية، هذه نية العمل، مفهوم؟ فابن تيمية رحمه الله قال: وقد يقول بعض علماء السنة الإيمان قول وعمل ونية، فلا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح العمل إلا بنية. قال: ويقول بعضهم، هذا القول الرابع، قول وعمل ونية واتباع سنة، فلا يصح القول إلا بالعمل، ولا يصح العمل إلا بالنية، ولا يصح كل هذا إلا باتباع السنة، صحيح؟ إذن لا يصح القول إلا بالعمل، ولا العمل ولا القول العمل إلا بالنية، فأخرج المنافقون. ولا يصح القول والعمل والنية إلا باتباع السنة، فأخرج أهل البدع جميعا. فهذا صرح حتى لا يهم الإيه؟ لا يهم القارئ. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال: فاختلافهم كل اختلاف إيه؟ اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد. إذن اختلاف في الألفاظ، لأن الذي قال قول الإيمان قول وعمل يدخل كل هذا، أن العمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح، ولا بد فيه من عمل القلب أن يكون يدخله النية، وعمل الجوارح لا بد فيه من اتباع السنة. فاختصر كل هذا في قول وعمل، فأراد بعضهم أن يؤكد أكثر فقال لك قول وعمل واعتقاد، فأراد بعضهم أن يؤكد أكثر حتى لا يلبس عليك شيء قول وعمل واعتقاد ونية، فأراد بعضهم أن يؤكد أكثر فقال لك قول وعمل واعتقاد ونية واتباع سنة. كل هذا صحيح، فكل هذا يعد إيه؟ اختلاف تنوع تسمى بالألفاظ المترادفة. ألفاظ إيه؟ مترادفة. الألفاظ المترادفة أي ما اختلف لفظه واتفق معناه، ما اختلف في اللفظ واتفق في المعنى. يعني تقول سيف واسمه صارم، صحيح، واسمه حسام، واسمه البتار، ألفاظ مختلفة لكن كلهم يرجعوا إلى معنى واحد وهو السيف، صحيح ولا لا؟ فتسمى هذه الألفاظ إيه؟ ألفاظ مترادفة. فالألفاظ المترادفة هي اختلاف في اللفظ واتفاق في المعنى. في عندك ألفاظ متباينة، اختلاف في اللفظ والمعنى، السماء والأرض، الظلام والنور، الطويل والقصير، الظالم والعدل، ألفاظ لكن مختلفة في اللفظ وفي المعنى، تسمى بالألفاظ المتباينة، مفترقة بين بعضها البعض. مفهوم هذا؟ فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: ما معنى أن تقول الإيمان قول وعمل؟ ابن تيمية رحمه الله قال: القول قولان، قول القلب وقول اللسان. وقول القلب هو التصديق، قول القلب هو تصديقه وعلمه ومعرفته، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين. فقول القلب هو التصديق والعلم والمعرفة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال عند قول حديث جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: وهذا يسمى بقول القلب. هذا يسمى بإيه؟ بقول القلب. إذن قول القلب هو تصديقه وعلمه ومعرفته، مفهوم؟ هذا هو قوله. قول اللسان هو النطق بالشهادتين، مفهوم؟ انتقل إلى عمل القلب. العمل قسمان: عمل القلب وعمل. ما معنى عمل القلب؟ عمل القلب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهو حبه والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية، هذه كلها تسمى بأعمال القلوب. فخوفك وحبك واتباعك توكلك، أي اتباع القلب، وتوكلك وإنابتك وخشيتك، كل هذه تسمى بأعمال القلوب. وهذه الأعمال التي في القلب تسمى بعمل القلب. إذن ما معنى عمل القلب؟ عمل القلب هو النية، الإخلاص، الحب، الرجاء، الخوف، التوكل، كل هذا تسمى بأعمال القلوب. وهنا مسألة: إذا قال الطحاوي في عقيدته: والناس في أصله سواء، هذا غلط. كلمة أصله يريد به عمل القلب، يريد به عمل القلب، وهذا غلط، لأن الناس ليس في أصله سواء، لأن خوفك بخلاف خوف فلان. يعني خوفك أنت مثل خوف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ها؟ لا. حبك أنت وتوكلك أنت كتوكل وحب عمر أو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون الأنصار والعشر المبشرون بالجنة؟ لا، فالناس ليسوا في أصله إيه؟ ليسوا في أصله سواء، حتى أنت نفسك تحس بها في أوقات يختلف عن وقت آخر. قد تسمع آية يرق لها قلبك وتبكي وتخاف وتخشى، وفي وقت آخر كأنك تقرأ جريدة، تسمع جريدة، صحيح ولا لا؟ إذن هنا فيه زيادة ونقصان، فالناس ليسوا في أصله سواء، بل إن الشخص بمفرده ليس عنده سواء، وهذه مما أخذت على العقيدة الطحوية أن الناس ليسوا في أصله إيه؟ ليسوا في أصله سواء، هذا غلط، هذا غير صحيح. إذن عمل القلب هو إيه؟ هذا الذي مضى. إذن النية، إذا فهمت أن النية من عمل القلب، فإذا كانت من أعمال القلوب فتفهم من هنا أنه لا يجوز التلفظ بها لأنها ليست من عمل الجوارح. مفهوم هذا؟ ليست من عمل الجوارح لأنها من أعمال القلوب، لأنها من الإخلاص، والإخلاص هذا عمل إيه؟ عمل قلب. انتبه، إذا كان في القلب التوكل، الحب، الخوف، الرجاء، هذه الأعمال لا بد وأن يترجم إلى عمل الجوارح. إذا ننتقل إلى عمل الجوارح، فالقلب فيه حب لابد أن تترجم الجوارح، القلب فيه خوف لابد أن ترجم الجوارح، القلب فيه توكل، القلب فيه إنابة، القلب فيه كذا، كل هذه الأعمال لا بد وأن الجوارح تترجم لما في أعمال القلوب. إذا خاف الإنسان لابد أن يهرب من هذا فيذهب للصلاة فيطيع ربه، لا ينظر إلى المحرمات، فما في القلب ينطبق إيه؟ على الجوارح. لذلك من هنا العلماء، من هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد بن بشر، قال: ألا وإن في الجسد مضى إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت، انتبه، فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل هناك ترابط بين القلب وبين إيه؟ بين عمل القلب وعمل الجوارح. إذا فسدت أعمال القلوب تفسد أعمال الجوارح، وإذا صلحت أعمال القلوب تصلح أعمال الجوارح. إذا انتفت أعمال الجوارح ينتفي منها عمل القلب، وهذا انتفاء اللازم يستلزم منه انتفاء الملزوم. إذا ننتهي من هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل، القول قولان. ما معنى القول قولان؟ هو قول القلب وهو قول اللسان. قول القلب ما معنى؟ أي تصديقه وعلمه ومعرفته، مفهوم هذا؟ طيب، والقول أي قول اللسان. العمل عملان، ما معنى العمل عملان؟ أي عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب ما هو؟ أي إخلاصه ونيته وحبه وخوفه ورجاؤه، كل هذا لا بد وأن ينتقل إلى عمل الجوارح يطبق عليه. هذا قول أهل السنة، مفهوم هذا؟ طيب، ننتقل إلى المسألة الرابعة، ألا وهي التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة. في حديث عباد بن بشر الذي ذكرناه في المسألة الرابعة الثالثة الماضية، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هناك تلازم بين الظاهر بين الباطن والظاهر والباطن. فعند أهل السنة أن عمل القلب لابد وأن تطبق له الجوارح، إذن هذا الظاهر لابد وأن يستجيب لما في الباطن ألا وهي أعمال القلوب. لذلك أهل السنة يقولون الإيمان، يعني الإيمان هكذا دائرة كبيرة داخلها قول عمل، قول القلب قول اللسان، عمل القلب عمل الجوارح. إذا انتفى عمل الجوارح مطلقا لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، انتفى عمل القلب عمل الجوارح مطلقا، إذا انتفى ركن من أركان الإيمان، بالتلازم ينتفي منه عمل القلب، لأن لو كان في القلب حب وخوف ورجاء لفعل شيء، فلما انتفت منه أعمال الجوارح ينتفي منه عمل القلب باللازم. لذلك ابن تيمية قال كلمة جميلة جدا، بيقول للمرجئة إيه؟ بيقول: وقولهم أن العمل ليس من الإيمان بكل على مرجئة الفقهاء. سنفهم إن شاء الله ما مسألة مرجئة الفقهاء. بيقول لهم قولهم بأن العمل ليس من الإيمان يلزم منه، بيلزمهم يلزم منه أنهم يخرجون أعمال القلوب، يلزم منه أنهم يخرجون أعمال القلوب، لأن أنت بتقول بأن العمل ليس من الإيمان. معنى أن العمل ليس من الإيمان، معنى كده يلزم من كلامك أن تخرج أيضا عمل أعمال القلوب، وأعمال القلوب دي لو انتفت العبد يكفر. باتفاقكم أنتم أيها المرجئة عدا الجهمية كما سنذكر إن شاء الله مرجئة الفقهاء يعني، فمرجئة الفقهاء ابن تيمية يقول لهم أنتم تقولون العمل ليس من الإيمان وصرحتم بهذا، يلزم من أن العمل ليس من الإيمان عمل الجوارح أن تخرجوا أعمال القلوب. طب لماذا ألزمهم بهذا اللازم؟ لأن لو أدخلوا لو لم يدخلوا أعمال الجوارح إذن أنتم تقولون بأن أعمال القلوب ليس من الإيمان، لأن لو كان في القلب عمل لابد أن يطبق الجوارح لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أدخلتم الإلزام الثاني، ولو أدخلتم أعمال الجوارح يلزم منه أن تدخلوا ولو أدخلتم أعمال القلوب يلزم منه إدخال أعمال الجوارح، يبقى ده إلزامنا. الإلزام الأول بيقول لهم أنتم تقولون بأن العمل ليس من الإيمان، يلزم من كلامكم أن العمل ليس من الإيمان أنكم لا تدخلون أعمال القلوب في الإيمان، ولو قلتم لا نحن ندخل أعمال القلوب في الإيمان يلزم من كلامكم أن تدخلوا أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح لا تستلزم منها أعمال القلوب، وأعمال القلوب يستلزم منها أعمال الجوارح، لأن هذا ظاهر تلازم بين الظاهر وإيه؟ بين الظاهر والباطن، مفهوم هذا؟ إذن أهل السنة يقولون بالتلازم بين إيه؟ بين الظاهر والباطن، مفهوم؟ فإذا فسد الظاهر فسد الباطن، إذا انتفى الظاهر تماما فينتفي منه الباطن لأنه مترجم له. يعني مثلا سؤال، لو أن السيارة ما تحركت خلاص وقفت ما بتتحرك تماما، انت على طول بتعمل ايه؟ بتبص فين؟ ها؟ في الامبير بتاع البنزين. ايه اللي خلاك تبص الامبير بنزين؟ لان انت عندك تلازم ان دي لما وقفت كده كويس ما فيهاش حاجه خالص، انا عارف ان ما فيهاش حاجه خالص، ليس فيها اي شيء اي عيب الا ايه؟ هذا البنزين، صحيح؟ فانت ايه اللي جعلك تنظر للامبير؟ لانك عارف انها لما وقفت هنا واضح يلزم منه أن البنزين انتهى، فلما انتهى ما تحركت. وضحت المسألة؟ فهمت هذا؟ هذا هو التلازم بين ليه؟ بين الظاهر والباطن، مفهوم؟ فإذا فسد الظاهر يستلزم منه فساد الباطن، مفهوم هذا الكلام؟ هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قال إذا رأيتم، هذا ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. إذا رأيتم، هذا ظاهر، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يتبعون هذا ظاهر ولا باطن؟ هذا ظاهر، أنت ترى إنسان بيتبع المتشابه، هذا ظاهر. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. سمى الله، ماذا سماهم الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي هو الذي قرأ الآية، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ماذا سماهم الله؟ فأما الذين في قلوبهم، فأثبت الله أن باطنه فيه زيغ، وأثبت النبي أن ظاهره متبع المتشابه. إذا من اتبع المتشابه وترك المحكمات إذا قلبه فيه زيغ، ولا يقال لي هلا شككت عن قلبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حكم على أن قلبه فيه زيغ. إذا أظهرت لك الآيات المحكمات والسنن المحكمات والإجماعات ثم على ذلك تعرض أنت وتتبع المتشابه، يبقى أنت قلبك فيه زيغ، وهذا تلازم بين الايه؟ بين الظاهر والباطن. إذا قلبك فيه حزبية، قلبك فيه تعصب، من غير ما تقول لي، ولو أقسمت لي بالأيمان الغلاظ أنا غير متعصب، لا، أنا أصدق النبي عليه الصلاة والسلام وأكذبك أنت، صحيح ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بذلك. أكذب النبي عليه الصلاة والسلام وصدقك أنت؟ فأهل السنة عندهم تلازم بينين، بين الظاهر، بين الظاهر والباطن. هذا عقيدة مهمة جدا، هذا عقيدة مهمة جدا، التلازم بين الظاهر والباطن. إنسان يقول لك والله أنا أحب العلم وأحب أهله وأحب السنة وأحب، ولا يطلب العلم مرة في حياته، هذا كذاب. لأنه لو كان في القلب حب لترجمت الجوارح، لترجمت الإيه؟ الجوارح، يتبع على طول. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال: وكل من أحب شيء أراده، وكل من جزم بالإرادة اتبع، وكل من أبغض شيء كرهه، وكل من كره عن شيء ابتعد عنه. ده بالتلازم كده، تحب شيء تجد تقترب منه بالتلازم. انت بتقوم من النوم مثلا كده واضح، عارف انت عندك إرادة جازمة انك بتذهب ليه؟ تذهب للعمل. اذا انت ما ذهبت للعمل الا ما كان عندك إرادة جازمة اصلا، صحيح؟ لذلك ممكن تقوم من النوم ولا مش رايح النهارده تعبان، انت ما عندك إرادة جازمة. لان لو كان عندك إرادة جازمة وقدرة تامة، ها، تستجيب الجوارح على طول وتلاقي نفسك بتخرج من البيت، صحيح ولا لا؟ هذه تلازم بين الظاهر و تلازم بين الظاهر والباطن. هذه عقيدة مهمة جدا لا تجدها إلا عند أهل السنة. مفهوم؟ واضح الكلام؟ لذلك الله عز وجل قال: ولتعرفنهم في لحن القول. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال: كل من أخفى بدعة لابد وأن تظهر على فلتات لسانه، لابد تظهر عليه فلتات لسانه. مفهوم؟ هذه المسألة الرابعة، التلازم بين الظاهر، التلازم بين الظاهر والباطن. المسألة الخامسة ألا وهي اختلاف الناس في أمر الإيمان. هذه عقيدة الصحابة، عقيدة الصحابة. لذلك في سنن الترمذي انظر، الصحابة كانوا يعرفون هذا، أن العمل لا لا لا يكتفي فيه، لا يكتفي فيه بالقول فقط أو بالاعتقاد فقط. في سنن الترمذي أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته يدخلني الجنة. دلني عليه على عمل. إذن هم يعلمون أنه ليس بكاف فقط الإيه؟ أمر القلب، إنما لابد من إيه؟ من عمل. قال: دلني على عمل. اختلف الناس في مسألة الإيمان على عدة أقوال كثيرة جدا، هذه ينبغي أن تفهمها لتعرف المخالف. هذا هو القول الأول، هو قول أهل الحق أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية واتباع سنة، أو قول وعمل، ويدخل فيه قول، القول قولان: قول القلب الذي هو تصديقه، معرفته، علمه، فهم هذا، وكذا قول اللسان. والعمل يقصد به الذي قال الإيمان قول وعمل، أي عملان، أي عمل القلب من الحب والخوف والرجاء والإنابة، وكل هذا لابد أن تترجم له الجوارح، إذن فيكون أعمال إيه؟ أعمال الجوارح. هذا هو معنى قوله القول، الإيمان قول وعمل، هذا اعتقاد الصحابة، انتهينا. القول الثاني وهو أخبث الأقوال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الجهم ابن صفوان ومذهب ابن الصالحي، قال ابن تيمية، وهو مشهور مذهب أبو الحسن الأشعري. ما هو؟ أن الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة. ما معنى الإيمان هو المعرفة؟ الجهم ابن صفوان قبحه الله قال بأن الإيمان هو المعرفة، والكفر لا يكون إلا بالجهل، فمن عرف الله فهو إيه؟ مؤمن، على هذه العقيدة أن كل من عرف ربه فهو إيه؟ فهو مؤمن. ابن تيمية رحمة الله عليه قال: ويلزم من كلام من إيمان الجهم ابن صفوان أن إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف ربه، صحيح؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعون إلا عبادك منهم المخلصين. إذن كان يعرف ربه، فيلزم على ذلك أن إبليس كان مؤمنا إذا كان الإيمان هو المعرفة. ويلزم على ذلك أن فرعون كان مؤمن، لأن موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. لقد علمت، قد هنا للتحقيق، مفهوم؟ قد أفلح المؤمنون، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين. فقوله أن الإيمان هو المعرفة يلزم منه أن فرعون مؤمن، لأنه كان يعرف لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أنت تعلم كويس، لقد علمت، إذن كان يعلم، كان عنده معرفة. ويلزم على كلام الجهم أن المشركين جميعا مؤمنون، فإن الله عز وجل قال عن اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إذن كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون أنه صادق. ويلزم على ذلك أبو جهل وأبو لهب وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا مؤمنون، لأنهم كانوا يعرفون ذلك، وقال الله عز وجل عنهم قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن يلزم على هذا كله أنهم كلهم مؤمنون، مفهوم؟ لذلك كثير من الناس من العوام قد لا يعرف هذه المسألة ويقع فيها، فإذا تكلم مثلا مع بعض النصارى أو سمع بعض المشركون والكفار يقول مثلا أنا أعرف أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، فيقول هذا إيه؟ هذا مؤمن، وهذا بل منهم من يقول هذا مسلم، فقال هذا مؤمن. إذن عقيدة الجهم بن صفوان إيه؟ موجودة عند بعض الناس، مفهوم؟ لكن ينبغي أن يعلم، لأن هذه الكلمة إذا ظهرت فهو لضعف تعليم السنة. فهذا هو القول الثاني، قول الجهم بن صفوان وقول ابن الصالح، وهو مشهور مذهب أبو الحسن الأشعري، مشهور مذهبه، كلمة مشهور مذهبه، إذن له قول إيه؟ له قول آخر، ولكن هذا الذي اشتهر عنه وهو الذي استقر عليه، معنى كلمة مشهور مذهب أحمد يعني هو الذي استقر عليها أحمد، مشهور مذهب الشافعي يعني الشافعي له قول ثاني، ولكن هذا الذي استقر عليه الشافعي واشتهر عنه، وهذا الذي يحتج به الشافعي وأحمد وغيره، مشهور مذهب فلان يعني الذي استقر عليه. إذن هناك قول قول ثاني، لكن هذا القول هو الذي اشتهر عنه، هو الذي استقر عليه. هذه المسألة الأولى للجهم. المسألة الثانية أن الجهم يخرج أعمال القلوب من الإيمان، يخرج أعمال الإيه؟ القلوب من الإيمان، لأن الإيمان عنده قول، أن الإيمان عنده المعرفة فقط، العلم فقط، مفهوم؟ فكل من علم وعرف فهو مؤمن، كل من علم وعرف فهو مؤمن، هذا مذهب الجهم ابن صفوان. المذهب الثالث وهو مذهب الكرامية، الكرامية طائفة تتبع رجل اسمه محمد ابن كرام. محمد ابن كرام قال الإيمان هو قول باللسان فقط، قول باللسان، فكل من قال بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، فإذا قلت بلسانك فأنت إيه؟ فأنت مؤمن على هذا الكلام. فإذا لم يصلي، لم يزكي، لم يصوم، لم يحج، كل هذا يسمى عنده إيه؟ يسمى مؤمن. فالإيمان عنده هو القول فقط، هذا قول من؟ الكرامية. يلزم على هذا أن المنافقين كانوا مؤمنون، صحيح ولا لا؟ قال الله عز وجل في سورة المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، على قول ابن كرام أن المنافقين مؤمنون. هنا مسألة، بعض الناس قال بأن أتباع الكرامية، أتباع محمد بن كرام وهم الكرامية، يلزم من قولهم أن المنافقين مؤمنون معنى ذلك أن المنافقون مخلدون في الجنة. ابن تيمية قال وهذا كذب على الكرامية. سبحان الله. ها الأذان فضل. فهنا مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وأن منهم ومن الناس من يقول بأن الكرامية يقولون بأن المنافقين مخلدون في الجنة. قالوا هذا كذب على الكرامية فإنهم لا يقولون ذلك، فإنما يقولون بأن المنافقين نعم كامل الإيمان ولكنهم مخلدون في النار، وهذا تناقض منهم، إذ كيف يكون مؤمن كامل الإيمان ثم يكون مخلدون في النار؟ مفهوم؟ لكن الشاهد أن هذا إيه؟ ابن تيمية رحمه الله مع أنهم أهل بدع واضح، ومع ذلك ابن تيمية إيه؟ رفض أن إيه؟ أن يظلموا في هذا القول، فقال وهذا كذب إيه؟ كذب على الكرامية. إذن هذا هو القول الثالث، قول الكرامية أن الإيمان عندهم قول فقط، فإذا قال صار مؤمنا. مفهوم؟ القول الرابع وهو قول مرجئة الفقهاء بما يسمون بمرجئة الفقهاء، وهذا القول أول من قاله هو حماد بن أبي سليمان، وتبعه على ذلك أبو حنيفة. مرجئة الفقهاء قالوا بأن الإيمان قول واعتقاد فقط، وأن العمل ليس منه، وأن العمل ليس منه. فالقول الإيمان قول واعتقاد، وهذا الذي ذكره الطحاوي في عقيدته، وهذه أيضا مما أخذ على الطحاوي. لذلك بعض أهل العلم قال قل عقيدة الطحاوي ولا تقل عقيدة أهل السنة. الشيخ صالح آل الشيخ هذه المسألة ذكرها ونبه لها، قال قل عقيدة الطحاوي لكن لا تقل عقيدة أهل السنة لأن عليها مؤاخذة. فهم هذا؟ فمرجئة الفقهاء قالوا بأن الإيمان قول واعتقاد فقط، والعمل ليس من الإيمان. لكن يقولون والعمل ليس من الإيمان، ومع ذلك من لم يعمل فهو متوعد بالعقاب. انتبه، متوعد بالعقاب، متوعد ماذا؟ بالعقاب. فإذا لم يعمل فهذا إيه؟ متوعد بالعقاب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ابن تيمية رحمه الله ألزمهم بإلزامين اللذين إيه؟ ذكرناهم. قال قولكم بأن العمل ليس من الإيمان، عمل الجوارح، يلزم منه بأن أعمال القلوب ليست من الإيمان، لأنكم لو أخرجتم عمل الجوارح من الإيمان يلزم منه أن تخرجوا أعمال القلوب، صحيح؟ ولو قلتم بأن أعمال الجوارح من الإيمان يلزم، لو قلتم بأن أعمال القلوب من الإيمان يلزم منها أن تدخلوا أعمال الجوارح. فابن تيمية رحمه الله والأئمة سموهم مرجئة الفقهاء، ما منعهم ذلك ومع أنهم يقولون بأن من ترك العمل فهو متوعد بالعقاب، ومع ذلك الأئمة شهروا إيه؟ شهروا بهم، مع أنهم قالوا هم متوعدون بالعقاب. فمرجئة الفقهاء قالوا بأن الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل ليس منه، ومع ذلك يقولون بأنه متوعد بإيه؟ متوعد بالعقاب. لذلك إسحاق بن راهوي كما ذكره عنه ابن حرب الكرماني صاحب أحمد قال وقال إسحاق وغلت المرجئة، غلت المرجئة حتى كان من قولهم أن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وهو مقر بها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. ده غلو المرجئة، ده إسحاق بن راهوي يقول عنه إيه؟ هذا غلو المرجئة. وهذا الأثر أيضا ذكره الإمام الخلال في السنة، وهو كتاب يجمع عقيدة الإمام، عقيدة الإمام أحمد رحمة الله عليه. إذن هذا مذهب مرجئة الفقهاء. إذا من يقول بأن الإيمان، وهنا فرع، من يقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا ظاهر قول من؟ قول أهل السنة. ولكن من ترك العمل كاملا بالكلية لا يكون كافرا. إذن خلافه مع مرجعة الفقهاء خلاف لفظ. فهمت حاجة؟ تاني، إذا قال رجل من أهل السنة ظاهره أهل سنة يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، هذا قول من؟ قول أهل السنة، صحيح؟ لكن ماذا تريد من الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ ماذا تريد من كلمة العمل؟ يقول لك العمل هذا إذا أتى به فالحمد لله، وإن لم يأتي به مطلقا فهو متوعد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن خلافه مع مرجعة الفقهاء خلاف لفظ. مرجعة الفقهاء فقط قالوا إيه؟ أراح واستراح، قال الإيمان قول واعتقاد والعمل ليس من الإيمان، ريحونا، صحيح؟ ففهمناهم وعرفناهم. لكن يأتي إنسان يقول قول وعمل واعتقاد، هذا خبث. ثم العمل إذا تركه مطلقا فهو متوعد، يبقى أنت كده وفقت من مرجعة الفقهاء. لكن أنت لبست علينا ولبست على العوام وعلى الناس أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فيسمع السامع قول وعمل واعتقاد، هذا قول أهل السنة، فهذا تلبيس. لذلك يسمى هذا خبث. راجع ابن حرب الكرماني في كتاب إجماع السلف في الاعتقاد، شوف إجماع السلف في الاعتقاد ابن حرب الكرماني بيقول إيه لما جاء عند والقرآن كلام الله. قال ومنهم من قال بأن القرآن كلام الله وهو مخلوق، ده ريحني خلاص. لما بيقول قرآن مخلوق ده أراحني. ليه؟ خلاص يعني الرجل أراحني، فهمته عرفته. هذا قول من؟ خلاص هذا قول الجهمية والمعتزلة، أنا عرفته هذا الرجل جهم معتزل، انتهى أمر. قال ابن حرب الكرماني قال وهؤلاء كفار، مفهوم؟ ثم قال وأخبث منهم من يقول بأن القرآن كلام الله ولا أدري أهو مخلوق أم غير مخلوق، ومن يقول القرآن كلام الله ويقف القرآن كلام الله ثم يسكت. قال هؤلاء خبثاء. انتبه، لم يقل عندي من قال بأن القرآن كلام الله مخلوق إيه؟ خبثاء. ما قالش خبثاء في هؤلاء لأنه صرح، أما في الثانية قال إيه؟ قال وهؤلاء خبثاء. وأخبث منهم من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء أخبث من الأوائل، لأن لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظي كلمة اللفظ يشمل اللفظ والملفوظ. فلما يجي يقول مثلا الحمد لله رب العالمين لفظي بالقرآن مخلوق، فإذا ذهب إلى الجهمية كيف تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ يقول لك أنا أقصد القرآن. فإذا ذهب إلى أهل السنة يقول أنا أقصد الكلام، يعني الهواء الخارج، حركة اللسان، حركة الشفاه، هذه مخلوقة ولا لا؟ هذه مخلوقة من الله عز وجل، صحيح؟ فهذه الأفعال مخلوقة. فإذا ذهب أهل السنة يقول أنا أقصد لفظي بالقرآن مخلوق، يعني هذه حركة الشفاه، حركة اللسان مخلوقة. فأهل السنة يقول نعم أحسنت. فإذا ذهب إلى الجهمية فيقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني أقصد الملفوظ ألا وهو القرآن، فهو مخلوق. يقول نعم أحسنت، هذا أخبث من إيه؟ من الأوائل. لذلك الإمام أحمد أغلق الباب، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، عشان ما حدش يقولها. الشاهد أنه سماهم خبثاء وما سماش الإيه؟ الذين صرحوا، ما سماهم خبثاء، هذا قول خبيث الذي يلبس على الناس. لذلك الإمام أحمد رحمه الله، هذا كلام أحمد، سئل الإمام أحمد عن رجل يقول الإيمان قول وعمل، ده قول من ده؟ قول أهل السنة، صحيح؟ الإيمان قول وعمل، والعمل هو قول اللسان، يقصد من كلمة العمل هو قول الإيه؟ قول اللسان. قال أحمد هذا أخبث قول سمعته، لأن لما يقول الإيمان قول وعمل ماذا تريد من كلمة عمل؟ قال ها؟ عمل اللسان هذا. إذن أنت حقيقة كلامك أن الإيمان قول فقط، صحيح ولا لا؟ يبقى أخبث من الكرمية الذين قالوا الإيمان. شوف الخبث يا أخي، الكرمية لما قالوا الإيمان قول خلاص صرحوا، أنا فهمت خلاص هذا أراحني. لكن لما يأتي إنسان يقول قول وعمل، إذا قالها على منبر أو في محاضرة سيكون الناس هذا قول إيه؟ أهل السنة، وهذا الرجل من أهل السنة. لكن ماذا تقصد من كلمة عمل؟ يقول أقصد من كلمة عمل يعني عمل اللسان. قال أحمد وهذا أخبث قول سمعته. ليه؟ لأنه يلبس على الناس. فهمت المسألة؟ يبقى الإيمان قول واعتقاد عند مرجئة من؟ مرجئة الفقهاء، مع أنهم يقولون بأن العمل ليس من الإيمان، ومع ذلك يقولون بأن صاحبه مذموم متوعد بالعقاب، متوعد بالعقاب. فإذا جاء إنسان وقال الإيمان قول وعمل واعتقاد، وإذا استفسرنا منه ماذا تريد من العمل، يقول بأن العمل إن أتى به فالحمد لله، وإن لم يأتي به مطلقا فهو أيضا متوعد بالعقاب إذ هو مقر به. نقول له خلافك مع مرجئة الفقهاء خلاف صح ولا لا؟ خلاف لفظ مفهوم، وإن كان بيقول الإيمان يزيد يزيد وينقص. فهذا هو القول الرابع مفهوم. فقول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية واتباع سنة، هذا هو القول الحق. القول الثاني هو قول الجهم ابن صفوان والصالحي، وهو مشهور مذهب أبو الحسن الأشعري كما نص عليه شيخ الإسلام تيمية في أكثر من موضع، أن الإيمان هو إيه؟ هو المعرفة، هو المعرفة، والكفر هو يكون إيه؟ بالجهل. بل إن ابن تيمية رحمه الله قال على إيمان الجهم يكفر نفسه، لأن هذا القول من أجهل الناس برب العالمين، فعلى كلامه هو أنه جاهل برب العالمين فيكون كافر، لأن الكفر عنده الإيه؟ الجهل بالله عز وجل، وهو أجهل الخلق به مفهوم؟ القول الثالث هو قول محمد بن كرام أن الإيمان قول القول فقط مفهوم؟ يلزم من هذا أن المنافقين إيه؟ مؤمنون كاملي الإيمان، لكن مع أنه يقول بأن المنافقين كاملوا الإيمان، ولكن مع ذلك هم مخلدون في جهنم عياذا بالله، أي النفاق الاعتقادي مفهوم هذا الكلام؟ القول الرابع هو قول مرجئة الفقهاء بأن الإيمان عندهم قول قول واعتقاد، والعمل ليس منه، مع أنهم يقولون العمل ليس منه، يقولون بأن من تركه فهو متوعد بالعذاب وهو مذموم، مذموم متوعد بالعذاب مفهوم هذا؟ القول الخامس، القول الخامس وهو قول الخوارج. الخوارج يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. إيش كيف يعني؟ قول وعمل واعتقاد صحيح ولا لا؟ فهذا موافق لفظا لمن؟ لعقيدة أهل السنة، ولكن ماذا تريدون؟ برضو هنرجع لكلمة ماذا تريدون من العمل، ماذا تريدون من إيه؟ من العمل. يقولون بأن الإيمان عندنا قول وعمل واعتقاد، والعمل الذي نريده هو آحاد الأعمال، فكل أمر بمفرده وكل نهي في الشريعة بمفرده إيمان، ركن في الإيمان، فلو تركه العبد كافر. يعني مثلا أمرك رب العالمين بعدم إسبال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إسبال الثياب، أمر الله عز وجل ببر الوالدين وهكذا، فلو أنك تركت هذا الأمر وحده، هذا الأمر وحده بمجرده إيه؟ إيمان، هو ركن في الإيمان، فلو تركه العبد صار إيه؟ يكون كافرا عند الخوارج. مفهوم هذا؟ إذن يقصدون بالعمل ما هي؟ آحاد الأعمال، يعني كل عمل بمفرده، كل عمل بمفرده. فإذا أمر مثلا ببر الوالدين، إذا أمر مثلا بالأمانة، فإنما يكون إيه؟ كافرا بتركها، لأن هذا بمجرده إيمان. إذا انتهى عن نهي لا تزني مثلا، لا تقربوا الزنا، فإذا زنى هذا العمل بمجرده إيه؟ هذا العمل بمجرده كفر. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل عند الخوارج يعني إيه؟ آحاد الأعمال. فإذا قال قائل مثلا طب والصلاة هذه بمفردها يكفره الإمام أحمد، يكون من الخوارج؟ لا، لأن هذه قائم عليها أدلة من الشرع، هذه قائم عليها إيه؟ أدلة من الشرع مفهوم هذا؟ فالخوارج قول الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، لكن ما وجه الفارق بينهم وبين أهل السنة؟ أن أهل السنة يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويقولون بأن العمل يعني أنه جنس العمل من الإيمان، ركن فيه، جنس العمل إيه؟ ركن فيه. أما الخوارج يقولون إيه؟ آحاد العمل ركن فيه، بهذا الفرق بين مذهب الخوارج ومذهب أهل السنة. مفهوم هذا؟ هذا القول الخامس. القول السادس وهو قول المعتزلة. المعتزلة يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، نعم مفهوم، ولكن من فعل الكبيرة، الخوارج قالوا إيه؟ كافر. المعتزلة يقولون هو فاسق، لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر، لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، بين الإيمان وبين الكفر. لا نقول بأنه مؤمن كامل الإيمان حتى لا نقع في قول المرجئة، واضح؟ شوف الورع، حتى لا نقع في قول المرجئة، ولا نقول بأنه كافر حتى لا نقع في قول هؤلاء الخوارج، مفهوم؟ ولكن نقول بأنه في منزلة بين المنزلتين. هذا قول من؟ قول المعتزلة، وهذا باطل أيضا، لأن أهل السنة يقولون من فعل الكبيرة، هذه عقيدة. فإذا سئلت سؤال، عبد يفعل الكبيرة، ما تحكم فيه؟ تقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لأن معه أصل الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه يكون فاسق بالكبيرة التي فعلها. أما المعتزلة فيقولون بأنه فاسق، لا نقول بأنه مؤمن ولا نقول بأنه كافر، ولكن هذا في الدنيا، ولكن في الآخرة هو مخلد في النار. إذن وافقوا الخوارج في الآخرة وخالفوا الخوارج في الدنيا. إذن وافقوا الخوارج أين؟ في الآخرة، لأنهم يقولون هو في الآخرة مخلد إيه؟ مخلد في النار. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ هذا إيمان من؟ إيمان المعتزلة. إذن جمعنا كده عد كم قول؟ ها؟ قول أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول الجهم الإيمان هو المعرفة، قول الكرمية أن الإيمان هو القول فقط، قول مرجئة الفقهاء بأن الإيمان قول واعتقاد والعمل ليس من الإيمان، قول الخوارج، قول المعتزلة. مفهوم؟ وضعت هذه المسألة؟ افهم احفظها كده مثل اسمك. نأتي إلى المسألة السادسة، أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. إذا فعل العبد الطاعات زاد إيمانه، وهذا أمر ضروري، أمر ضروري يعني لا تستطيع أن تدفعه، أنت تحسه. إذا ازداد العبد من الإيمان، إذا ازداد العبد من الطاعات، واضح، يزداد الإيه؟ يزداد الإيمان. مفهوم؟ الإيمان عندنا يزيد وينقص، فإذا فعل المعاصي ينقص إيمانه. مفهوم هذا؟ انتبه. فأما الذين آمنوا فزدناهم، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا أي ازدادوا من الإيمان. هذه عليها أدلة، هذه عليها أدلة. الله عز وجل قال هذه الآية جمعت إيمان أهل السنة، إنما المؤمنون ها؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الله هذا قول اللسان، وجلت قلوبهم هذا الخوف، هذا عمل القلب، واضح. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا قاموا إلى الصلاة ويزلت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. إذن الإيمان هنا إيه؟ يزيد، وكل ما قابل للزيادة يكون قابلا للنقصان، لأنه كان قبل أن يزيد كان ناقصا، معنى أنه زاد معنى ذلك أنه في المرحلة الماضية كان ناقصا. ويزلت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا عمل قلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا عمل الجوارح، أولئك هم المؤمنون حقا. إذن سمى كل هذا إيه؟ إيمانا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، صحيح، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا، وذلك دين القيم. إذن الصلاة والزكاة إيه؟ دين. فكيف يقال بأنها ليست منهم؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذه من حجج المروزي وابن تيمية رحمه الله. فالإيمان عندنا يزيد وينقص، فإذا فعل العبد كبائر معاصي فهذا إيمانه إيه؟ ناقص. وإصراره على الكبيرة، إصراره على المعاصي دليلا على ضعف إيمانه ونقصان إيمانه. أما عند الخوارج الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والمعتزلة يقولون بأنه دليل على انتفاء إيمانه، لأنه ليس عنده ينقص، ما عندهم ينقص، ما عندهم إيه؟ ينقص. هذا اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا فعل العبد المعصية فعل الكبيرة ينقص إيه؟ ينقص إيمانه. ولا يستلزم من ارتكاب شعبة من شعب الكفر، وأقصد بالكفر أي المعاصي والكبائر التي هي دون الكفر الأكبر، لا يستلزم من انتفاء من وجود شعب من شعب الكفر انتفاء الإيمان بالكامل، لا لا يستلزم. افهم هذا، إذا وجدت شعب الكفر أي المعاصي الكبائر لا يستلزم منها انتفاء أصل الإيمان، ولا يستلزم من انتفاء بعض شعب الإيمان انتفاء الإيمان بالكامل، إذا لم تكن هذه الشعبة انتفاؤها كفرا أكبر، كما عند أحمد ترك الصلاة، مفهوم؟ فالإيمان عندنا يزيد وينقص، هذا اعتقاد أهل السنة. خالف الطائفتان، طائفة المرجئة وطائفة الخوارج. وانتبه، كلا الطائفتين يقولان بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. شوف، يعني المرجئة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن الناس في أصله سواء، والخوارج يقولون أيضا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن ما الفارق بينهم في الفهم؟ هذا اتفاق في إيه؟ في اللفظ، لكن هناك اختلاف في المراد. ماذا يريد المرجئة؟ المرجئة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأننا لو قلنا بأنه ينقص، إذن لو قلنا بأن هذا العبد فعل معصية فعل كبيرة سينتفي منه حقيقة الإيمان ونذهب إلى قول الخوارج، فنقول بأنه لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، فإذا فعل فهذا العبد مؤمن، فهو إيه؟ مؤمن، لا نقول بأنه ينقص إيمانه أو نقول بأنه كافر، هو مؤمن. الخوارج على النقيض، لا نقول بأن الإيمان يزيد وينقص، لأنه هذا الذي فعل المعصية، هذا الذي فعل الكبيرة، إذا فعلها يكون كافرا. إذن الطائفة الأولى جعلت من فعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، والطائفة الثانية جعلت من فعل الكبيرة منتفي منه الإيمان. أهل السنة أخذوا الحق من هنا وأخذوا الحق من هنا، وقالوا من فعل الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مفهوم هذا الكلام؟ فالإيمان يزيد وإيه؟ وزيد وينقص عند أهل السنة. مفهوم هذا؟ هذه المسألة السادسة. المسألة السابعة، أن أهل السنة يستثنون في إيمان العمل لا في إيمان القول، وينبغي التنبه لهذا. كثير من الناس يطلق القول في الاستثناء، يطلق القول في الاستثناء، يقول أهل السنة يستثنون في الإيمان. نعم، لكن ماذا تريد؟ هل نستثني في إيمان القول أم في إيمان العمل؟ ذكرنا أولا ما هو القول، اعتقاد، قول القلب ما هو؟ اعتقاده، علمه، مفهوم؟ فهل يستثنى في الاعتقاد؟ مثلا أنت مؤمن، أنا مؤمن إن شاء الله في قول القلب، يعني أنا مؤمن إن شاء الله في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وباليوم الآخر وبقدر خير وشر، ها؟ لا، انتبه، هذه ليس فيها استثناء، هذه ليس فيها إيه؟ ليس فيها استثناء، إنما فيها الجزم، إنما فيها الإيه؟ الجزم. وما وجدت أحد نبه على هذه المسألة إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، مفهوم؟ أن أهل السنة إذا ذكروا الاستثناء لا يريدون به استثناء في قول القلب، قول القلب لا، هذا اعتقاد جازم، هذا اعتقاد إيه؟ جازم، الإيمان بالله إن شاء الله، ها؟ لا، مفهوم هذا الكلام؟ إنما الاستثناء في إيمان في العمل، عمل الجوارح، فيقال أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يجزم بأنه أتى بالعمل كله. قال ابن مسعود: فمن جزم، صاحب النبي عليه السلام، فمن جزم بهذا فليشهد لنفسه بالجنة أنه كامل الإيمان، أنا مؤمن يعني كامل، أتيت بجميع أعمال الجوارح. إذن اشهد نفسك بإيه؟ بالجنة. لذلك أهل السنة يقولون إيه؟ أرجو إن شاء الله عز وجل، مفهوم؟ فأهل السنة عند الاستثناء إنما استثناءهم في فعمل الجوارح، صحيح ولا لا؟ ليس في قول، ليس في قول القلب، لأن الاستثناء في قول القلب هذا كفر والعياذ بالله، لأن هذا يحتاج لإيه؟ لجزم. أما في العمل فيقال إيه؟ أرجو إن شاء الله عز وجل. مفهوم هذا الكلام؟ انتظر انتهي من هذا المسألة. فيقال أرجو إن شاء الله، هذا في الاستثناء الإيه؟ أجل، في استثناء العمل، ليس في استثناء، في استثناء القلب. لا، القول، القول القلب ليس فيه، ليس فيه استثناءات، إنما الاستثناء إنما يكون في أعمال الجوارح. انتبه، المرجئة، مرجئة الفقهاء يسمون أهل السنة الشكاكة. يسمون إيه؟ الشكاكة. هؤلاء الشكاكة ليه؟ لأن إحنا بنقول إيه؟ إن شاء الله في الإيمان. طب هو قال لك ليه أنت شكاك؟ لأنه عنده الإيمان قول واعتقاد، فلما تقول إن شاء الله فيقول لك أنت كده بتشك في إيمانك، يبقى أنت كده بتكفر. أنا لما بقول إن شاء الله بقول على عمل الجوارح، لأن العمل عندي من الإيمان. فلما بيقول أنت مؤمن بقول أنا مؤمن إن شاء الله بناء على عمل الجوارح، لأن عمل الجوارح عندي من الإيمان. فأنت حكمتني على جهلك، أنت حكمتني على إيه؟ على عقيدتك أنت. فأنت عقيدتك بأن الإيمان قول واعتقاد، فلا يصح عندك أن تقول إيه؟ إن شاء الله، لأن إن شاء الله لا تكون في القول، صحيح؟ فإذا قلت أنا إن شاء الله فيقول أنت شكاك. لا، إنما أنا على هذا القول لو كنت إيه؟ في قول القلب، لو قلت في قول القلب إن شاء الله ممكن قد تقول إيه؟ تسمي هذا. لكن أهل السنة لا يقولون إن شاء الله في قول القلب، لأن هذا يحتاج فيه الجزم، إنما يقولون إن شاء الله في عمل الجوارح. فأقول أنا مؤمن لأن العمل عندي من الإيمان، مفهوم؟ لذلك حرم كثير من الأحناف الزواج من الشافعية، من الشافعيات، حرم الأحناف الزواج من الشافعيات. ليه؟ قالوا لأنهم يشكون في إيمانهم. المرأة الشافعية تشك في إيمانها، تقول إن شاء الله في الإيمان، ما ينفعش نزوجها لأنها مشركة كافرة، فهم؟ مشركة كافرة. فقال بعض الأحناف لما الأمر استشرى، قال بعض الأحناف أنزلوهم منزلة أهل الكتاب، خلاص نزلوا الشافعيات منزلة اليهود والنصارى، إيه المشكلة يعني؟ فاهم مثلا؟ خذوهم حتى زي اليهود والنصارى، مش مشكلة، تزوجوهم. إذن هو حكم، ممكن هل تأخذ منها مسألة أن أهل البدع قد يحكمون عليك بما يعتقدونه إيه؟ هم يعني مثلا ممكن تقرأ في مسألة ما لرجل ما فتقول هذا قول مبتدع، فهذا شيخ قال قول إيه؟ مبتدع، فتقول هذا قول مبتدع، فيقول هذا الثاني يقول فلان بيبدع الشيخ فلان. فرق بين قول البدع والمبتدع، فليس كل من قال قول البدع يكون مبتدع، وليس كل من قام بفعل البدع يكون صاحبه مبتدعا إلا بعد البيان. فأنت حكمت علي بما تعتقده أنت من عقيدتك الباطلة. لما أقول هذا قول كفر، فرق بين القول والقائل، فيقول فلان كفر فلان، لا، هذا بناء على عقيدتك الباطلة، فلا تحكم علي عقيدتك ليه؟ الباطلة. كذلك مرجئة الفقهاء قال هؤلاء ليه؟ الشكاكة. لا، أهل السنة إذا قالوا نحن أنا مؤمن إن شاء الله، إنما هو على العمل، لأنني ما أجزم أنني أتيت بالعمل كاملا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب نقف هنا إن شاء الله.